اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا يا كريم. وصلنا بها إلى قضية أنه أي محاضرة أي معلومات تلقى لا بد من المعلومات أن تقسم إلى أقسام وإلى أركان كي يتم توزيع هذه المعلومات بشكل صحيح متسلسل منطقي واضح يسهل على المتلقي أخذ هذه الفوائد وهذه المعلومات وحتى المدرس حتى المدرس يكون مرتاح بإعطاء المعلومات لا يحصل إشكال بينه وبين المتلقي بقضية وضوح المعلومة أو عدم وضوحها بسبب عدم التوزيع الصحيح أو العرض الصحيح لهذه المعلومة. فقلنا في درسنا هذا سنتحدث عن الأركان العامة لأي محاضرة لأي درس، ولكن في الوقت اللاحق سنتحدث عن بعض القضايا الخصوصية لتدريس بعض العلوم الإسلامية. إذن هذا أي درس سواء كان علوم إسلامية علوم عربية علوم اجتماعية علوم تطبيقية ينبغي أن نراعي هذا كما يقال الفورم الشكل العام للدرس، أما الاحتراف نراعي خصوصية كل مادة هذا الذي سنتعلمه لاحقا. هذا عام، الخصوصية والاحتراف هي مراعاة بعض الأمور الخاصة بطبيعة كل مادة. هذا أخذنا الدرس الماضي ولكن أخذنا القسم الأول منه. ما هي الأركان أخي محمد؟ أي محاضرة أي درس أي خطبة تحتاج أن تقسم المعلومات التي بها إلى تمهيد أو ست أقسام. ما هي الأولى؟ تمهيد التمهيد أو المقدمة نسميها البعض المناقشة والتطبيق التطبيق والاستنباط المناقشة والتطبيق هو نفس الشيء المناقشة أيضا التطبيق التطبيق الاستنباط والاستنتاج أيضا التقويم التقويم بيدخل مع المناقشة كلهم كيف أخي؟ مثل المناقشة والتطبيق والاستنتاج وحسب الطريقة التي تعامل بها الأستاذ مع الطلاب يجمعنا. إذا جعل المناقشة هي التي ستؤدي إلى التطبيق العملي لبعض المعلومات، مثلا عندما حدثتهم عن بر الوالدين هذه مناقشة، أحدثهم كيف يكون البر، مجالات البر. عندما أنتقل بهذه المناقشة إلى كيف أطبق هذه المعلومات النظرية في البيت هذا التطبيق، مزجت المناقشة مع التطبيق وهو الأصح حتى لا يبقى الأستاذ الذي يتكلم أو يطغى حوار الطلاب على كلام الأستاذ فيضيع الطلاب. النقاش والحوار ما بين الأستاذ والطالب مهم جدا، يبقى الطالب يقظ، يعلم الطالب التفكير والإبداع، ولكن له حدود كما قلنا. الذي يتكلم ليكون الكم الأكبر من الحصة للأستاذ. لماذا؟ لأن المتلقي يريد أن يتعلم، أن يأخذ معلومة، فلو بقي النقاش بقضايا جزئية سيضيع الطلاب والوقت محدد يعني. وقد يضيعون بين معلومات مغلوطة لأن الطلاب هم الذين يتكلمون ليس الأستاذ صاحب المعلومة الدقيقة غالبا. انتبهنا؟ فكل شيء له حدود، بدأ إدارة صحيحة للصف، إدارة صحيحة للصف. وذلك كثير من المحاضرات تفشل بسبب عدم التوازن ما بين دور الأستاذ ودور المستمعين. بعض المحاضرات من باب الديمقراطية والحرية وكذا يجعل الناس يناقشون فتصبح فوضى في القاعة وتشاجر الطلاب أو الناس مع بعضهم، وقد تصل في بعض الأحيان إلى إلغاء المحاضرة بسبب العنف المستخدم داخل القاعة. صح؟ شو السبب؟ هو التوازن في إدارة المحاضرة أو المنتدى أو أي شيء. كل شيء له له حدود، له أصوله، ما مطلوب أبدا الإفراد والتفريط. التمهيد تحدثنا عنه، وبأي شيء أمهد وأقدم وجدنا أن هناك كثير من الأشياء تصلح أن تكون مقدمة أو تمهيد لأي موضوع مهم. ذكرنا 5 أو 6 أشياء يمكن أن نستخدمها، أشهر مثلا السؤال التشويق تمثيل القصة. القصة. التمثيل. ماذا؟ الشعر. الشعر. والنثر. والنثر. أحسن استخدام وسائل مادية. جيد. الأمثلة. الآن وصلنا إلى قلب الموضوع. تخيلوا أنني أتحدث مثلاً عن مبحث الصلاة، أحكام الصلاة. مبحث أحكام الصلاة. القلب، الجوهر، أهم المعلومات، أين تضع هنا؟ في العرض حقيقة. هل جوهر معلومة أركان الصلاة توضع في التقويم؟ لا. لا. لأنه هذا خلاصة لما قبله، وهذا أيضا، والمقدمة لها مهامها وأهدافها. حقيقة جوهر وصلب وأساس المحاضرة هو الكم الكبير من المعلومات التي تعرض هنا. العرض يستخدم عند علماء التربية بمعنيين. تقديم أو يستخدم به بمعنى المعلومات الأساسية الهامة، واستخدمها المؤلف هنا بمعنى طريقة تقديم والمعنى الشائع المعروف هو الأول. هنا هو يعني في تصليح كثير للمفهوم، هو هذا العرض. العرض بأصول وطرائق التدريس أو بي. نحن وضعنا عنوان أركان العامة للدرس. هل الأركان طريقة تقديم المعلومة؟ لا، هذه وسيلة كمالية. أنا أريد الآن أتحدث عن المعلومات الأساسية الكبرى التي سأقدمها في درس حد السرقة. هذا يسمى العرض. العرض هي المعلومات الكبرى الأساسية التي يقدمها المحاضر أو المتكلم، بها يعرض ويستفيض ويشرح. استخدام طريقة أو أسلوب أو أدوات ما هو أمر كمالي لزيادة الإقناع، لزيادة التوضيح، لجذب الطلاب. انتبهنا؟ أما حقيقة عندما أقول كلمة عرض بطرائق التدريس أو بعنوان أركان الدرس العامي، العرض هو هذا المعلومات الأساسية الهامة التي يقدمها المتكلم. أما الطريقة هي وسائل. انتبهنا؟ ما الذي ينبغي؟ العرض. هذا مو موجود بالكتاب، بس لازم تحطوه ملاحظات انه مهم. ماذا؟ يراعى به. ماذا؟ ماذا يراعى به؟ ماذا يجتمع؟ Thank you. أريدكم أن تتخيلوا معي أتى أن تتخيلوا معي أنني كأستاذ طلب مني أن أدرس مبحث أحكام الصلاة. لما رجعت إلى قالوا لي حضر، اخترت بعض المراجع العلمية الموثوقة بها ككتاب، الموثوق بمؤلفها، هذا أول خطوة صحيحة، حسن اختيار المؤلف والكتاب. ما تحضر من كتاب مشبوه، كتاب فيه مغالطات، كتاب به شبهات، أنت مسؤول أمام الله عز وجل كمدرس أن تقدم معلومة صحيحة، صح؟ ليس مثلا والله أنني حضرت وأبدعت بالإلقاء، هل قدمت معلومات صحيحة؟ في مسؤولية، انتبهوا إخواني. لما حضرت وجدت أن أحكام أن مبحث أحكام الصلاة فيه تعريف الصلاة، دليلها، فضلها، تاريخ مشروعيتها، أركانها، سننها، مكروهاتها، مبطلاتها، أوقاتها، شروطها، مبطلاتها، أوقاتها، شروطها. الآن أنا كأستاذ، أنا كمحاضر، لو درست هذه العناوين، هذه الأقسام الرئيسة لدرسي، وأردت أن أنظم طريقة تعليمي، طريقة إلقائي، وردت أن أوزعها توزيع صحيح حتى أعرف كيف أتكلم. أنت قلت لي يا أستاذ إذا أردت أن تتكلم تكلم بشكل متسلسل صحيح حتى تريح نفسك وتريح الطلاب. أنا أمامي كل هذه المفردات، كل هذه العناوين. الآن أريد من كل واحد منكم على ورقة وقلم، عنده واللي ما عنده ورقة وقلم يستعير من جاره أو جارته. نريد أن نقسم هذه المعلومات كلها إلى جدولين، التمهيد والعرض. أي من هذه العناوين يوضع بالتمهيد وأي من هذه العناوين يوضع بالعرض؟ يلا اجتهدوا من عندكم، اكتبوا لها شو، افرزوا، نحن نحتاج إلى أن فرز، افرزوا هذه تحت واحدة من هذه. بالتمهيد ماذا نضع من هنا؟ وبالعرض ماذا نضع من هنا؟ ما اسمك أنت؟ صفوان، ما شاء الله، أهلا صفوان. بأي صف أنت يا صفوان؟ في المدرسة. في أي قسم في المدرسة؟ خمسة. الصف الخامس، ما شاء الله، جيد. تعرفها بقدر التوحيد. التعاون مسموح، لا إشكال. في الامتحان ممنوع. خاصة في الامتحان. حتى الدليل. التعاون على البر والتقوى. الدليل سيف العرف. التمهيد سيف. يعني بدنا نقاش الأمر، هل أبعها، هل هنا مناسب أم هنا غير؟ في ينبغي أن يكون لديك تبرير. لماذا لا أضع مثلا هذا الشروط مثلا في العرض؟ بده يكون عندي معيار، ميزان. إذا ما أحسنت أنت كمدرس توزيع هذه الأفكار، هذه العناوين بشكل صحيح، سترتبك ويرتبك الطالب، سترتبك ويرتبك الطالب. السبب لا يوجد تسلسل صحيح بعرض المعلومات، لن يفهم الطالب وأنت ستضطر للإعادة والشرح والتصحيح، سيضيع الدرس. وزعتهم؟ جيد ما شاء الله. أنا حسب وزعت في إن شاء الله تكون بالطبخ هيك سريعة مثل الجنة. في الأكل. في الطبخ. سريع. ما بيساعة زوجة. لكن في الأكل. في الأكل سريع. شيخ إبراهيم. نعم. تمام. هذا خطي مثل خط المخطوطات العربية القديمة، لا يفهم. لا يفهم، لا يفهم. يفهم، سأحاول تحسينه إن شاء الله، ولكن أكتب بسرعة في بعض الأحيان. طيب، شيخ إبراهيم، إلي، تعال أخي تعال. اكتب لنا، اختر اثنتين وضعهما في المكتب. اثنتين اكتبهما فقط. أينما تريد. اثنتين من هذه واشطب عليها. التي تختارها اشطب عليها. أسهل واحدة. أين تضعها؟ اكتبها أين؟ نعم. فضلها. شكرا أخي إبراهيم. شيء. الآن سنصحح بعد ليس نرى هل أصاب الأخ أم أخطأ. شكرا لك. نعم حتى لا أحد يخطأ. تفضل يا أستاذ. ماذا بقي؟ مكروهات الممطرة. اختاري واحدة أختي. أين تضعين؟ اختاري واحدة وضعيها في المكان المناسب. اكتبيها. تعريفها. تفضل. تعريفها. أين أضعه؟ في التمهيد. طيب اكتبيها. تعريفها. شيخ ما اسمك أخي؟ يوسف. يوسف. أين نضعها؟ باقي دليلها. اكتبها. الدليل أنت ترى والمكروهات يوضع في العرض. اكتب دليلها مكروهاتها. وأنت شيخ محمد أين تضع المبطلات؟ اشطب عليها لو سمحت. المكروهات والدليل فضل. المبطلات في العرض. اكتب. النوم عليك. لا يوجد التوكيد. لا يوجد. أريد أن أتحرك. نعطي الله. بقي المبطلة. ما بقي شكرا شكرا. الآن قبل أن نقيم أو أن نقوم الصح من الخطأ من الاختيارات، هل يوجد معلومات إضافية يمكن الأستاذ أن يعطيها غير هذه في أحكام الصلاة؟ في أشياء معلومات يمكن وسائل إيضاح كذا. هذا وسائل، هذه الطريقة. نحن نريد معلومة يعني غير المبطلات والدليل والتاريخ. هل يوجد أشياء؟ الوضوء يعني معلومة على الوضوء. لا لا لا, لا. في الصلاة أنا أتحدث مبحث الصلاة، مبحث أحكام الصلاة. هل يوجد معلومات أخرى يمكن أن تضاف كعناوين؟ ماذا؟ لا هذه فيها يعني إجمالي. حكمها. حكمها جيد. مو دائما الأستاذ يعرف كل شيء، ربما ينسى الأستاذ شيء. حكم تارك الصلاة يجيب السيف والحقني يرحم الناس. حكمه أين أضع الحكم؟ في حكمها في العرض. في العرض ما شاء الله. هذا العرض مدلل كثير، لديه معلومات كثيرة. لا هو في التمهيد. طيب سنقوم الآن التمهيد. أنتم تقولون يصلح للتمهيد أن يتحدث الأستاذ عن الفضل، عن فضل الصلاة. هل هذا صح؟ لا. أنت ترين أنه لماذا؟ هل هو أقرب إلى المعلومة؟ أرجع وأقول ما الذي يوضع في المقدمة وما الذي يوضع في العرض؟ في العرض. يعني الحاجة الرئيسية. أحسن. الكلام العام. العام. الكلام العام الذي بمثابة التدرج، التمهيد، التوطئة، الدخول السلس. فضلها التمهيد. هل يناسب؟ نعم. أنا أرى أنه يناسب. أنا كذلك. أنت ترى أنه لا يناسب؟ فضلها. رأينا في المقدمة والتمهيد. نعم. دائما نبدأ بالأسئلة مثلا ليست فيها. ممكن نقول هذا دخلت في الموضوع. هذا هذا هذا هذه الأسلوب وليس المعلومة. ما المانع أن أبتدئ بالحديث عن الفضل ولكن بالسؤال، هل تعرفون أهمية الصلاة في الإسلام يا شباب؟ بدأت بالسؤال ولكن أنا لا أتحدث عن أسلوب تقديم المعلومة، أتحدث عن المعلومة بحد ذات الآن. هل هذه المعلومة تصلح أن تكون بالمقدمة ولا تصلح أن تكون بالعرض؟ تصلح. أما الذي تحدثته كل واحدة من هذه الذي هو في المقدمة ولا في التمهيد يمكن أستخدمه الست وسائل التي ذكرتها أنت، السؤال، القصة، أستخدمها هنا أو هنا لا إشكال. يعني فضلا في باب التشويق أيضا. ترغيبا. إذا من يرى أنها مناسبة في التمهيد يرفع يده. لا ما بدرنا رأي. أنا مجوز رفعت إيدي مشان خطأك. صح، هي حقيقة الفضل، لأنه هي فضلها عبارة عن كلمات بسيطة مثل ما ورد في حقها من التأكيد عليها، فهو من الكلام العام. إذن أرجع وأقول دائما في التمهيد والمقدمة ينبغي أن نتحدث عن الكلام العام حول القضية، التفاصيل والجزئيات والمعلومات الدقيقة والمناقشات في العرض. فالفضل حقيقة هو يدخل بالكلام العام حول الشيء. صح. تاريخ مشروعيتها هل هو أقرب إلى التمهيد أم أقرب إلى العرض؟ أقرب إلى العرض. التمهيد شديد. تمهيد أقرب إلى العرض لأن فيها يعني حاجة في شوية تفاصيل، شوية تفاصيل فيها. طيب تستاهل أنها تكون في العرض حتى تفاصيل. مثلا هل التفاصيل توازي التفصيل بالأوقات والسنن؟ وإنما تحكي التاريخ متافوري يعني بشكل عام، يعني ما تكونش طويلة كتير. إذا بشكل عام عندما أقول فرضت الصلاة في السنة الثامنة للبعثة في مكة المكرمة بشكل عام تمهيد، لكن إذا تغنى في التفصيل العرض لا بس ما تخليش انه تحكي على اللي هنا. هنا نقول هل تقدم معلومه تفصيليه ام معلومه عامه؟ لا تقدم معلومه عامه. يسر الله الله يبارك. هل تقدم معلومه تفصيليه ولا معلومه عامه؟ عامه. فهي اقرب الى كمان، هي اقرب الى المره الثانيه للمره. معلش هذا اجتهاد. ما ذكرته أختي ممكن في بعض الأمور عندما يكون حقيقة ببيان تاريخية المشروع يمكن أن يكون هناك تحتاج إلى تفصيل وشرح، مثلا عندما نتحدث عن مثلا تاريخ مشروعية الجهاد ربما في بعض الأحيان أضطر الانتقال من وضعه في المقدمة لأنه طويل، والمقدمة ما ينبغي أن تكون طويلة وكبيرة حسب، ولكن عموما تصنيفها مع التمهيد هو أقرب إلى الدرس الصحيح. تاريخ المشروعية تعريفها تمهيد. تمهيد. ويمكن أن يكون بالعرض. نعم. سترون أن كثير من الكتب تضعوها في العرض. نعم. نرجع إليها. ما السبب أن في تفصيل معلومات اللغوي والاصطلاحي ولكن تبقى هي معلومة عامة حقيقة، ليست تفصيلية كبيرة، التعريف ليس بكبير، فيصلح أن يكون في التمهيد، يصلح أن يكون في التمهيد، إلا إذا أراد الأستاذ أن يعني يستفيض كثيرا بمعناها اللغوي والاصطلاحي، اللغوي والاصطلاحي هذا أمر صار هو يحتاج إلى وقت أطول، ربما يضطر أن يجعله في أول العرض. يمكن. ولكن إذا بمجرد تعريف عام الصلاة في اللغة الدعاء وتعريفها أفعال وأقوال مخصوصة بشروط مخصوصة تصلح في المقدمة. انتبهنا؟ فيمكن أن تقول هي في آخر التمهيد وأول العرض، تجعلها يعني هي مرحلة المنزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة. ما بين التمهيد والعرض، يعني هي الدخول في العرض، أول درجات التفصيل الكبير بأحكام الصلاة بتقديم معلومة علمية دقيقة التي هي معنى الصلاة لغة واصطلاحا. أما هي حقيقة أقرب إلى هنا كونها مجتزأة مختصرة. واضح؟ جيد. أركانها واضح أنها في العرض، سننها واضح أنها في العرض، أوقاتها صح، شروطها دليلها مكروهات. صح. مكروهاتها العرض، مبطلاتها حكمها، حكمها أين ترون؟ في العرض. ممكن التمهيد كذلك، ممكن لماذا يمكن أن تكون في التمهيد؟ لأن حكم فولا حياة هي تصدق أيضا أن تكون ما أهمية مدى في أهمية أول وإذا رأينا في كتب الفقه يبتدئون بالتعريف تعريف حكم الحكم نعم. أن حكمها كما قلت من تركها كسلام من تركها متعمدا وانتهى الأمر. أما إذا أراد أن يخوض بمناقشة أدلة من قال بحكم من تركها كسلا وحكم من تركها متعمدا ويستفيد ويرد فقه مقارن هذا لوحده أصبح درسا. أما كطلاب مبتدئين مثلا مستوى ابتدائي إعدادي ثانوي هي أقرب إلى يعني المنزلة بين المنزلتين ما بين التمهيد والمقدمة ولكن حقيقة قريبة منهم هم فيها أدلة فيها. إذن عندنا هذه التعريف والحكم يصلح أن يكون في أول درجة في العرض. كما قلتم إذا كان الكلام عنها بشكل مختصر عام إذا أما أردت التفصيل عن حكم تارك الصلاة بين المذاهب الفقهية حياتاً هو تصبح لوحدها درس. تفضل أوقاتها فيها تفصيل ممكن تكون جملة شروطها نعم شروطها من شروطها تقول معرفة الوقت ممكن ولكن الشروط كما تعلم يعني متعددة ممكن أن تكون ضمن الشروط. الآن نريد فرز ثاني هذه نريد الفرز داخل الجدول كيف أرتب هذه من واحد إلى كذا يعني ما الذي أضعه أول شيء أضع فضلة ولا تاريخة ولا تعريفة أريد ترتيب هذه الآن انتهينا من هذا هنا وهنا الآن أريد ترتيب الداخلي تحت هذا تحت التمهيد الآن في التمهيد ما هو ترتيب هذه وفي العرض كيف ترتيب هذا منطقيا من واحد إلى مثلا ثمانية أو سبعة لو سمحتم ما هو أول شيء أبتدئه في العرض؟ التعريف أكتب حتى نرى هل هنا أرجع وأقول هذه أخطر مرحلة الفرز الأول جيد ولكن هنا الدقة والاحتراف كيف تقدم انتبهوا أخواني وأخواتي كيف تقدم معلومة متسلسلة متتابعة تنتقل من منطقية يعني تنتقل من الأوضح للأصعب ومن الجزء إلى الكل أو من الأقل إلى الأكثر وإلا ستقع بمشكلة بمشكلة كبيرة. تحتاج إلى منطقية منطقي في توزيع أفكار الدرس حقيقة وعناصر الدرس تحتاج إلى منطقية يكون في منطق. هل من معقول أن تحدث عن الأركان في أول العرض وأنا وهو لا يعرف تعريف الصلاة؟ ده منطقية شوي. أنت تخيل نفسك طالب لا تعرف شيء عن أحكام الصلاة هل يمكن أن أحدثه عن السنن وهو لم يعرف إلى الآن أركان الصلاة؟ صح؟ لأنك إذا فعلت ذلك ولو أعطيت المعلومة سيرجعك الطالب إلى الأول لتشرح له ما هي الأركان كيف يعرف كيف تنتقد الصلاة وهو لا يعرف ما الأركان التي ينبغي ألا تترك لأنه لما عرف ما الذي ينبغي ألا يترك سيعرف تلقائيا أن تركها يؤدي إلى بطلانها فأنت مهدت للمبطلات. يمكنكم أن تتذكروا كتب الفقه كيف كانت توزع لأن الفقهاء كانوا حقيقة منطقيين جدا وعندهم منهجية علوم متقدمة ولم يقدم معلومة فقط حتى المعلومات عندما رتبها وصنفها كان عندهم منهجية علمية ومنطقية جدا عالية. سنرتب الآن من واحد إلى الآخر إلى 13 تاريخ مشروعيتها واحد هل هو تاريخ مشروعيته هل فيه معلومة أقرب إلى العموم والعموم أم ابتدأنا ببعض التفاصيل؟ ابتدأ بالتعريف لا هو تعريف أول العرض إذا إذا فضلها لا ماذا نضع واحد فضل التمهيد فضل فضلها ما بعرف يا الفضل ولا التاريخ أنا هنا الله أعلم فضل فضلها واحد كلام فضلها ثانيا تاريخ مش الصلاة وعمود الدين من أقامها أقام الدين حتى عن فضل الصلاة لكن لا يعرف الصلاة مثلا كان موضوع آخر فيكون مشكلة. كيف؟ يعرف ما يعني. مقدمة معروف. يعني تشوق. مو شرط يعرف. ستشوقه ليقول لك طب ما هي الصلاة؟ بالعكس أنت هذا مطلوب. عندما تقول له الصلاة عمود الدين من أقامها أقام الدين سيتشوق لمعرفة ما هي الصلاة. هذا المقصود في المقدمة أن يكون فيه شيء من الخيال من التشويق. فضلها تاريخ مشروعيتها ما رأيكم؟ قبل التعريف تاريخ مشروعيتها لكن لا يعرف مش ما أعرف هو تشوق الآن ولكن سأزيده غموضا لا تاريخ تعريفه لكن تاريخ مشروعيتها حتينا في التمهيد والتعريف نعم. قلنا يعني هو أول ممكن نعم. إذا كان مفصل لكن كيف نعمل التعريف قبل هنا أرجع وأقول حسب حجم المعلومات هل أفضل بالمعلومات أم كانت مختصرة حقا هناك جملة من المعلومات تصلح أن تكون هي بين بين الآن سترون مثلا أنه مثلا عندي في الدليل هل يصلح الدليل في مكان آخر لا نعم يصلح في التمهيد إذا كان يصلح عبارة نعم. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة يصلح أن يكون ذاك المختصر لكن يكون في التحليل ما قدم يعني ما دليل وجود الصلاة مقدمة. دليل واحد يكفي للطالب أو دليلين ليس فيه تفصيل كثير يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة لاحظتم فحقيقة مسألة الابتداء بالتعريف هو جيد اثنين تاريخ مشروعيتها ثلاثة هذا كله الآن بدأنا نقترب من العرض أربعة بعد الحديث عن فضلها وتعريفها وتاريخ مشروعيتها حكمها لا قبل حكمها الحكم أين يأتي أركانها الحكم أين يأتي عندما أقول واجب من أين يأتي كلمة واجب من أين من الدليل يبغي أن يعرفها دليلها دليلها يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة طيب هذا الدليل ماذا يفيد؟ هل يفيد السنية؟ الكراهة؟ أقول أدخل فورا بي نعم دليلها بحكمة دليلها أربعة ما إشكالها؟ ربما في بعض الأحيان يحتمل التقديم والتأخير هو عبارة عن اجتهاد من الأستاذ حسب ما يرى أقرب إلى الطلاب أربعة خمسة ماذا نضع؟ الحكم حكمها أحسن خمس حكم لأن الحكم يؤخذ من الدليل حكمها جيد أركان. منطقيا وعقليا أركان. وتسلسليا بعد الحكم الأركان شروط أركان شروط ولا الأركان الأركان هذا نحن الأركان والشروط ما رأيك أخي جميل يمكنك أن تتأكدي أين توضع لو رجعت إلى تعريف ما هو الشرط وما هو الركن الشرط ما هو؟ ما يتوقف عليه صحة الشيء ويكون قبله الركن ما يتوقف عليه صحة الشيء ويكون جزءا منه أو في داخله حتى الشروط يتأتي قبل الأركان لكيف سأصلي وأنا لم أتوضأ؟ كيف سأصلي ولم ألبس ثياب مناسبة للصلاة؟ حتى من الجيد أن تكون الشروط وفي كتب الفقه الشروط طبعا أربعة خمسة ستة وينها؟ فوق في ستة أحسن الأوقات مع الشروط على فكرة يمكن أن نحذفها كما قال أخي إلا إذا أنت تدرس طلاب صغار جدا لا تحتاج الدخول إلى كل تفاصيل شروط الصلاة يمكن أن تقتصر على أوقات الصلاة جيد. سبعة ماذا نضع؟ أختي أركانها شو كتبتين في سبعة؟ أركانها صحيح أركانها سبعة ثمانية سنن سنن سنن صح. سبعة ما ثمانية ثمانية تسعة مكروه مبتلاتها أو ويني أوقاتها سننها ثمانية بقي عندنا المكروهات والمكروهات مكروهات مرعوبة المكروهات المكروهات كما المبتلات نعم سنن مكروهات نعم تسعة عشرة أصبح عندي تسلسل الدرس كله بشكل عام طلب مني أن أدرس أحكام الصلاة هذا كله في العرض لاحظتم؟ العرض هو حقيقة جوهر وصلب الموضوع الدرس المحاضرة كم المعلومات فيه كبير إذا لم أرتبها بشكل منطقي متسلسل واضح سأقع أنا بورطة وأوقع المستمعين بورطة هو البناء دائما يسبق الهدم ما شو اللوجيك كمان تبع العرض المنطق يعني نقول الواجبات ثم السنن ثم الأركان والشروط ثم السنن يعني ننزل تدريجيا أحسن وهذا هذا التسلسل المنطقي ليس من المعقول أن أترك الفرق لأتحدث عن السنن ليس من المعقول أن أهدم البناء وأنا لم أبنيه كيف أتحدث عن المبطلات وأنا لم أعلم كيف يبني صلاة صحيحة لا نقدم له حق التأخير أو نؤخر ما حقه هذا هو وإلا ستقع بمشكلة سيضطر الطالب أن يقول لك ما فهمت أو كيف إذن هذا الترتيب فضلها بمقدمة بسيطة جميلة تاريخ مشروع تعريفها تاريخ مشروعيتها ندخل دليلها خمسة حكمها ستة شروطها أركانها سننها مكروهاتها مبتدأ الآن كتبوها متسلسلة حتى ما تختلط عندكم حتى ترى نموذج في درس فقه ونحن سنخصص دراسة خاصة لقضية كيف أعلم العلوم الشرعية كيف أراعي خصوصية كلماتي هل أدرس مادة الحديث كما أدرس الفقه سنرى ذلك الآن أخذنا مثال عشوائي هو الفقه هذه الطريقة ماذا تسمى؟ تسمى أخواني بعلم طريقة تسمى تحليل المحتوى تحليل المحتوى هو أن أنظر نظرة عامة كلية إلى المعلومات التي سأقدمها ثم أقوم بفرزها وتحليلها إلى كتل إلى أقسام إلى مجموعات رئيسة حتى أعرف كيف أتحكم بتقديم هذه المعلومة هذا النجاح أخواني بتحليل المعلومات أو بتقديم المعلومات أيضا بعد ذلك هو أسلوب ناجح بالخطبة وفي الدرس وفي المحاضرة وفي الحوار أيضا إذا أحد يحتاج توضيح أي شيء ممكن أن مؤلف الكتاب هنا تحدث على أن العرض هو كيفية أو أسلوب تقديم معلومات. المعلومة لا العرض حتى في موضوع التعبير في اللغة العربية يقول لك أي موضوع تعبير يحتاج إلى مقدمة وعرض وخاتمة صحيح؟ لا. فالعرض بمعناها الدقيق هو هذا المعلومات الأساسية الكبرى التي تقدم بأي موضوع محاضرة خطبة الآن يمكن أن نتحدث الآن سأقدم هذه المعلومات الكثيرة بعد توزيعها بشكل صحيح الآن ما هي الوسائل ما هي الطرق التي أن أقدم بها هذه المعلومات أنا أريد أن أتحدث عن أركان وسنن ومكروهات الصلاة كيف يمكن أن أقدم هذه المعلومة للمستمعين أعرضها كيف أعرضها وأخذ من كلمة العرض والتقديم بشكل يرونه الطريقة التقليدية اللي هو السبورة كتاب على اللوحة أو السبورة أيضا على كتب في الكتاب أحسنت افتحوا الكتاب وقرأ المعلومات من كتابة نعم. هذه الطريقة التقليدية جيد إذا طرق التقديم فرق التقديم كما قلتم أولا يمكن أن يكون الكتابة على اللوح أيضا الكتاب على الكتاب القراءة من قرم الكتاب من الكتاب أيضا كيف يمكن أن نقدم إضافة وسائل مرئية مثل الفيديو جيد يمكن أن نقدمه باستخدام الوسائل المرئية مثل ماذا؟ مثل البروجيكتور العارض يعني الفيديو. نعم كيف أقوم بصناعة الدرس على البوير بوينت؟ نعم يكون محاضرة جميلة مثلا أحكام الصلاة على البوير بوينت على شكل شرائح تقدم عن طريق الكمبيوتر والعارض تخيلي أنك تستخدمي هذا مع الطالب جميل نعم. الأجمل من هذا لو وضعتي أثناء الدرس صور فيديو نعم. عندما تحدث عن المبطلات مثلا ضعي صورة إنسان يصلي بطريقة خاطئة صورة إنسان ركع بطريقة خاطئة بدل أن يركع هكذا ركع هكذا هذا كله ماذا يحتاج؟ يحتاج مسألتين إما أن تأتي بصورة فوتو على ورق أو تستخدم كما قالت أختي وسائل التقنية الحديثة يمكن أنا عندما أكتب على السبورة أن أستخدم طريقة هي وسط ما بين التكنولوجيا الحديثة والطريقة التقليدية مثلا أقوم بكتابة المعلومات على كرتون ورق مقور ورق قاسي ملون أكتب المعلومات أركان الصلاة أكتبها على شكل بطاقات ثم أقوم بإلصاقها على السبورة على اللوح هذا اللي ما عنده كمبيوتر أو إذا كان بالمدرسة ما موجود تقنيات حديثة يمكن أن تستخدم هذا ويمكنك بهذه التقنية هو استخدام الصور أو استخدام الأوراق بعرض المعلومات هذا تستفيد منه أمرين أنك ستستخدم أوراق ملونة فيجذب انتباه الطالب المسألة الثانية يريح الأستاذ من إضاعة الوقت بالكتابة أكبر مشكلة ومن درس يعرف هي مسألة كتابة على اللوح خاصة للطلاب الصغار تحتاج أن تكتب كل شيء لأن إملاءهم ضعيف لا يستطيعون أن يفعلوا كما أنا أقول وأنتم تكتبون أنتم تستطيعون أما هم الصغار تحتاج أن تكتب الدرس كاملا أمامهم هذا يحتاج وقت يعني يحتاج تقريبا ثلث الوقت يضيع بالكتابة فأنت عندما تستخدم الأوراق الجاهزة أو الوسائل الحديثة حقيقة تستفيد من ربع ساعة زيادة في الشرح بدل أن تضيعها في الكتابة إذا أستفيد منها أنني أريح نفسي كمدرس من الكتابة اثنين أجذب الطلاب باستخدام الألوان الأوراق الملونة ثلاثة تفاعل الطلاب أنا بإمكاني أن أفعل شيء ثاني في عرض المعلومة بدل أن أقوم أنا أضع الأوراق الملونة هنا أمامي وأقوم بإلصاقها بالمكان المناسب تحت الأركان تحت السنة يمكن أن أوزع الأوراق كلها مختلطة السنن مع الأركان مع المكروهات أوزعها لمن؟ للطلاب ثم أفعل معهم ما فعلته معكم الآن أخرج وضع الورقة في المكان المناسب بعد أن أشرح طبعا تقول لهم من أركان الصلاة النية يقرأ الطلاب كل واحد من معه النية؟ ينظر كل واحد معهم بالورقة المكتوبة أمامه أستاذ معي تعال وضعها في المكان المناسب يلصقها تحت كلمة الأركان هنا ماذا فعلت؟ أرحت نفسك من الكتابة جذبت الطالب تفاعل الطلاب معك في الدرس وهو أسلوب جميل يحتاج قليل من العمل واضح؟ إذن العرض يكون كما قلنا بالطريقة التقليدية بالكتابة على اللوح بالقراءة من الكتاب أيضا الكتابة على الورق استخدام التقنيات الحديثة كان عندنا تجربة في سوريا للتعليم الشرعي في سوريا أجرينا مسألة اللي هي أول مدرسة تدرس جميع المناهج باستخدام الوسائل الحديثة اسمه إدماج التقانة بالمعلومات كيف؟ أتينا بكل كتب التعليم الشرعي وحولناها إلى درس مختصر بوير بوينت كل المناهج طبعاً الذي فعل ذلك فريق فرغناه فريق من مهندسي الكمبيوتر المتخصصين هم الذين قاموا بإدخال المعلومات وتصميمها بشكل جميل، فأصبح التدريس كله كل المنهاج هو منهاج إلكتروني، كل المنهاج منهاج إلكتروني باستخدام الألوان باستخدام الصور أثناء الشرح، فكان له نتائج جدا رائعة وجميلة. بالطبع. وارتاح الأستاذ لأنه لم يعد يكتب. طبعا هذا يحتاج إلى تدريب للأستاذ كي يستطيع استخدام هذه الوسائل الجديدة، ولكنه جميل يعطيه يعني أن العلوم الشرعية تقدم بطريقة مواكبة عصرية وليست مجرد طريقة تقليدية الشيخ الطالب يقرأ والشيخ يشرح ويوضح. حتى على المستوى الحكومي كان هناك ذهول من هذا المشروع، فابتدأ التعليم الحكومي باستخدام هذه الأسلوب باستخدام هذا الأسلوب الجديد الذي هو إدخال المناهج الإلكترونية ودمج الصور والفيديوهات معها، فيعطي درس نموذجي رائع وجميل جدا. بحكم الأجهزة الحديثة مثلاً؟ إلى يعني يمكن، ولكن حقيقة أنت لاحظ لينكس وطريقة اللمس مثلاً، نعم، أما الطريقة التقليدية طريقة القلم، القلم الكتابي، نعم. نحن اخترناها كإحدى الوسائل، وجود الطريقة الأمثل والأنسب لا يعني أن أستغني عن الطريقة التقليدية، ولكن لا يعني أيضاً الإصرار على الطريقة التقليدية. أنت في عصر كل شاب وكل فتاة وكل طفل لديه تاب ولديه مشروعنا اللي كان المتقدم أكثر هو تاب لوح لكل تلميذ بدل الكتاب. أحسن. نعم تابلت. نعم تقول مناهج الإلكترونية كلها موجودة معه على التابلت بدل الكتب، ويقوم والآن المدارس الحديثة كلها تفعل ذلك، ما عندهم مناهج ورقية. هذا لا يعني أن لا يعني أحفز وأشجع الطلاب على اقتناء الكتب وقراءتها في البيت، ولكن هذا لا يعني أن أتخلى عن الطرق الحديثة في التعليم، أنه في النهاية الآن أصبحنا الآن بعصر التقنية، عصر التكنولوجيا، عصر الكمبيوتر. إذا ما عرف كيف يستخدم الويندوز ويستخدم الوورد ويستخدم الأوفيس والبويربوينت، ومشكلة مشكلة كبيرة أنه كل المعلومات أصبحت إلكترونية على المواقع العالمية. فخليني أنا علمه أن يستخدم الكمبيوتر والتابلت بطريقة مفيدة نافعة بدل يستخدمها في الألعاب فقط، يعني أنه هذا التابلت هو وسيلة علمية. نعم هو وسيلة علمية، هو ليس مجرد للتسلية واللعب، أن يعني يحسن استثمار التقانية الحديثة، لأنه عادة أن يستخدمه للفيسبوك أو لليوتيوب أو لغيره، أما عندما الآن يستخدمه في التعليم هو الآن توجيه النظر إلى التقانية بطريقة صحيحة الترشيد. نحن عندنا أزمة بمسألة كيف نستثمر ونستفيد من هذه التقانية الحديثة. في أضرار كثيرة. أخي. في أضرار كثيرة. نعم. ما في شيء ما في. نعم. هذا اللي يقولوا الضوء الأزرق. إيه صح. العين. نعم. لفترات طويلة. نعم فترة طويلة كثيرة. إيه نعم يؤثر على. نعم على العين. بخصوص الإكس من الضوء ينكشف جدا. نعم. إمرته. يعني أصبح هناك حلول أخي تقنية جديدة لهذه في نظارات خاصة، في نظارات نوعية الإضاءة الآن، مسألة الضوء الأرض كله يعني الآن في حلول تقنية، ومع ذلك نقول هو مسألة المواكبة التوازن. كمان أخواني يعني بعضنا ونحن طلاب جامعيين نصر على الطريقة المشيخية في التعليم، في الكتاتيب الطالب يقرأ والأستاذ يشرح، نحن لا نقول أنها طريقة خطأ 100%، ولكن نقول إحدى الوسائل تستخدم في مجال ما في ظرف ما، ولكن هذا لا يعني أن نلغي الأساليب والطرق الجديدة. انتبهنا؟ لأن أخواني نوعية الحياة التي نعيشها الآن يحتاج إلى بناء فكري بطريقة مرتبة منظمة، أما طرق الحواشي والخلط لا يخرج شخصية أكاديمية متقنة متسلسلة الأفكار واعية، يخرج إنسان فيه فوضى كبيرة بأفكاره وعرضه لا يتناسب مع وسائل مع طرق ومناهج التعليم الحديث. إلى الآن في إشكال؟ لا يوجد إشكال. إذن طريقة التقديم هي ما اختلفنا بها، يمكن أن تستخدم اللوح، القراءة من الكتاب، كتابة على الورق، استخدام التقنيات الحديثة. هو ذكر أشياء انقرضت منذ العصور، الفانوس السحري وما ما شو. الفانوس السحري. لما لا لما قرأت شو الفانوس السحري. هذه هي هو الجهاز قبل هذا. كانوا يكتبون المعلومات على قطعة من البلاستيك الشفاف. يسمونها عارية. ويضعونها فوق الضوء فتنعكس على اللوح. هذه قديمة كانت تسمى سلايتر. المعلومة تكتب على قطعة شفافة فتعرض على. هذه الآن حتى هذا الآن التغى كما تعرفون. هذا الآن اللوح الذكي. تعرفون هذا اللي رأيتمه؟ هو نفسه تابلت كبير. منه تدخل على النت ومنه تكتب ومنه تمحو ومنه تلون ومنه تختار صور. جميل جدا. جميل باللمس. جميل جدا. لأنك كأستاذ لا تضطر لوعد لوحة الدخول إلى الكمبيوتر لعرض مثلا تضاريس الأرض على اللوح. فورا تدخل من هنا من جوجل. تكتب تضاريس الأرض أو مقاطع الأرض أو البراكين يظهر فورا عندك اليوتيوب أو الصورة اللوح نفسه. جميل. سيحتاج مال غالي بس جيد. جميل. الآن بأكثر هنا في الجامعات البلجيكية موجود. في المستشفيات مع الكادر الطبي من أجل العمليات وكذا المناقشات. جميل جدا. والله مناسب للتعليم بشكل عام. هو مناسب للتعليم جدا لأن كل شيء موجود عندك. الصور، المواقع العلمية، المناهج الإلكترونية. الذي يحتاج فقط هو الأستاذ تؤهله وتطوره ليحسن استخدامه. في ناس ما بدون يتطوروا خلاص. هو لا يعرف غير. حتى هذا لا يحبه. يحب الطبشور. يا أخي الطبشور بيساوي ربو، بيساوي حساسية. لا يا أخي ما يعني والله أنا أرى والله خطأ. الإصرار على الطرق التقليدية هي جميلة، لها ذكريات في قلوبنا رائعة، ولكن يعني الإصرار عليها، هل الإصرار عليها حقيقة هو مجرد نزوة شخصية؟ المساوي يعني يستعمل الوسائل يعني تجد قبل يعني الإنسان يستطيع أن يكتب رسالة جميلة. نعم. لدرجة دراسة حتى مثلاً درجة ليسانس ولا كما يحسن كتابة. أحسن. ثاني الحسابات اللي عند التيفون قبل ما شاء الله كنا. ذهنية لأنه. ذهنية. نعم. التيفون صغير. أحسن. ولذلك أخي الآن المناهج الحديثة التي تدمج ما بين التقانة والمهارات الشخصية. ينبغي أن تكتب. لا ينبغي أن تكتب. ينبغي أن أراك مو والله مجرد طباعة. لا لا ينبغي أن تكتب. ولكن استخدام التقانات الحديثة لا يعني إلغاء المهارات الفردية الأخرى. صحيح. أنا معك 100% بهذا. فهي ملاحظة في موضعها. عرفتم ماذا قال؟ أنه اعتاد دائما الكتابة على الكمبيوتر فلم يجيد استخدام القلم مثلا. هذا خطأ من الأستاذ من العملية التعليمية أنها أضاعت المهارات الشخصية. هي الخط الجميل، حسن التعبير، هذا هي مسألة التوازن والدمج ما بين الطريقتين. نعم. لذلك الحمس بالأكبر مش يصف أنه هذه هناك أي مقابلة بين الدراسة التي كانت هي دراسة لعمق الآن سنحن دراسة بسعبية الصندوشات. ايه سريع الأخرى السريعة. نعم نعم نعم. يعني حتى الرسالة تتفكر تكون الرسالة بدأ فيها بشكل مجهود ولعله يعني فيه نعم الأسلوب رديء على زمزان وفي أخطاء أنه ما تعود أن يعبر أن يكتب. هذا واضح أخي بحياتنا. نقول مثلا إلى أخواتنا أخوتنا الصغار أو أولادنا الصغار قدرتهم على التعبير مثلا تلاحى مشكلة كنت تنتبهوا لها، ابنة ولا أخوك ولا أختك ولا يعني كنت تنتبهوا لقدر من مسألة القدرة على التعبير. يعني مثلا ترى شاب عمره 12 سنة ولا 15 عام لا يستطيع الكلام 10 دقائق أو 5 دقائق مع جدته حوار، هو اعتاد فقط أن يرى الكمبيوتر، أن يرى اليوتيوب، أن يرى الفيسبوك. الآن لو طلبت منه أن يلقي كلمة أو أن يقيم يا أخي حوار يومي يومي في البيت مع خال، مع الخالة، مع العمة، مع الجدة، مع العم، تراه يتلعثم، ولا هذه مشكلة وتؤثر على قوة الشخصية والأداء للشاب في المستقبل. فينبغي هذا الأمر أن ننتبه له. الآن لو سألتكم ما هي الإيجابيات والسلبيات مثلا للقراءة من الكتاب، ما هي الإيجابيات لطريقة قراءة المعلومات من الكتاب والأستاذ يشرح؟ ما هي فوائدها إيجابياتها؟ أنت تأكد من المعلومة الصحيحة ممكن لأنه مأخوذ من الكتاب مباشرة، ممكن أيضا هي محفوظة يعني في الكتاب. طيب ما الفائدة منها؟ ما الفائدة من قراءتها بطريقة القراءة من الكتاب وشرح الأستاذ؟ يكون موجودة يعني، يعني إنه في شيء أثر في أمامك ممكن أن ترجع له. نعم ولا تستفي بالكلام العام للأستاذ. أيضا ربما الأستاذ يختصر في كلامه كثيرا، فعندما يقرأ من الكتاب يطلع على كامل المعلومات حول الموضوع. هل هذا من ناحية إيجابي ومن ناحية أيضا سلبي كما رأينا الآن بالبلاغ؟ أنا ما حاجتي إلى 10 أمثلة على قاعدة واحدة الذي هو التشبيه بالمحسوس. تقصد من الكتاب يعني القراءة من الكتاب والشيخ يشرح فيها وضع موسوعة. الآن نحن نتعلم الإيجابيات. إيجابيات أنني يبقى بين يدي نص أرجع إليه كما قالت أختي، كما قالت أختي أيضا مسألة الاطلاع على كامل المعلومات الموجودة، التأكد من صحة المعلومة، ولكن أيضا به سلبيات التي هي ماذا؟ ما هي مساوئ وسلبيات الاقتصار على طريقة القراءة من الكتاب وشرح؟ هل سيتفاعل الطلاب مع هذه الطريقة؟ إذا كان طالب واحد هو الذي يقرأ والأستاذ يشرح، طب أين بقية 30 طالب؟ نايمين. نايمين حقيقة. أخطر مشاكل هي قضية إهمال بقية الطلاب وانشغالهم عن الدرس، إنه ما في تفاعل. اثنين، إضاعة الوقت بالمعلومات المطلوبة وغير المطلوبة. شيء جيد أطلع على كامل المعلومات، هل كامل المعلومات أساسية جوهرية مهمة؟ لا. مثل هذا الكتاب هو 200 صفحة يختصر ب50 صفحة. السبب هو الإطالة بالشرح، الإكثار من الأمثلة. فمهمة الأستاذ لا أن يكرر ما هو في الكتاب، ولكن أن يركز على النقاط الأساسية، وإلا سيضيع الطالب. يقول الأستاذ أقرأ لنا الكتاب وسمح تريد أن نأخذ هم من عقل الطلاب كامل المعلومات. أنت احفظ مني الدرس بأفكاره الجوهرية الأساسية والباقي أنت تشرحه من عندك. أنا بالعكس عندما أفعل ذلك أريحك، لا أكثر عليك من الأمثلة والتفاصيل والشروح التي يستطيع الطالب أن يعبر بها بأسلوبه. أما في عندي أشياء أساسية ينبغي أن تعرفها. انتبهنا؟ جيد. إذا كل واحدة من هذه الطرق لها إيجابياتها ولها سلبياتها، ولكن حقيقة مسألة مواكبة مستجدات العصر مع المحافظة على أساسيات الأمور هذا أمر مطلوب. بعد العرض ما الذي يأتي؟ المناقشة. قلنا هناك شيء ينبغي أن يتكرر دائما بين أقسام الدرس، ما هو يا شباب؟ التقويم. أحسنتي. أنا كان بدي أقول إنه الآن يا أستاذ إحنا أعطينا معلومات كبيرة بالتمهيد، لاحظوا وأعطينا معلومات كثيرة جدا بالعرض. تقول ما ينبغي أن ننسى بعد التمهيد أن يكون هناك تقويم، وبعد العرض أيضا تقويم، وحتى في بعض الأحيان تحتاج داخل العرض نفسه ليس بعد الانتهاء. كما رأينا أركان العرض كثيرة، ربما تحتاج أنت بعد الأركان أن تعطي أسئلة لتتأكد الفهم قبل أن تنتقل إلى السنة. فالعرض حقيقة هو ينبغي أن يوزع بشكل متسلسل خلال الدرس كله لتتأكد أن المعلومة وصلت، أن الطالب طلاب استفادوا وفهموا، حتى تبني عليه. كيف أبني على الأركان وهم لم يفهموا التعريف؟ هذا كله يعينني أيضا في التعليم. إذن التقويم ما ينبغي أن يكون هنا، وإنما هو متوزع. الأستاذ يختار الوقت المناسب ليتأكد من أنه أحسن التعبير وأن الطلاب قد فهموا. الآن لو قلنا المناقشة التي هي موضوعة، ماذا عن المناقشة؟ الحوار بين الأستاذ والطالب. خلينا نرجع للغة العربية. مناقشة مأخوذة من أي كلمة؟ نقاش. ناقش. ناقش. نعم. ناقش. يناقش. يناقش. فهو مناقش. مناقش. وناقش. ونقاش. ناقش. نقاش اسم. مناقشة. مناقش اسم فاعل. نقاش مفعل بين طرفين. مناقشة أو ناقشة. كلمة ناقشة مناقشة ماذا تعني؟ حوار بين طرفين. حاور. ضارب. هذه صيغة المفاعلة ماذا تعني؟ فاعل. حاور. ناقش. جابها. دافع. أنت الآن قلتيها وهي صحيحة الفكرة. هذه الصيغة باللغة العربية ماذا تقول؟ محاورة. مفاعل. المفاعل يعني فيها تفاعل ما بين جهتين. هذه الصيغة ثم صيغة المفاعلة قال تدل على التفاعل، التبادل، اشتراك عدة جهات. عندما أقول دافع عن أرضه معناته في عدو، في صاحب حق، دافع. لاكم. حاور. إذن هذه تسمى صيغة التفاعل، أي في تفاعل، أي في مشاركة ما بين جهتين. فعندما قال لنا العلماء المناقشة هم أرادوا بالضبط المعنى اللغوي الذي تدل على التفاعل والتشارك وتبادل الكلام ما بين مين ومين. إشراك الطلاب في العرض. أحسن. ما بين التلميذ والمعلم. بين الأستاذ والمعلم. مناقش أي في تفاعل، في تشارك، في تبادل أدوار. يعني أنا أتكلم وأنت تتكلم، وهذا مشكلة لا نجده في كثير من الدروس النموذجية. كيف يمكن أن أسمح للطلاب بالمناقشة، أو كيف يمكن أن أجري مناقشة على أن يبقى الصف منضبط من حيث السلوك، يعني ما يصير فوضى. اثنين، منضبط من حيث المعلومة. ليس الموضوع اليوم عن أحكام الصلاة، ما ينبغي أن أسمح للطلاب بالحديث عن أحكام الصيام. ينبغي أن أرجعهم فورا إلى الالتزام بالمضمون الأساسي، وإلا سيضيعون. أنا عندما تحدثنا نحن مثلا بالبلاغة دخلنا بالفن، قلنا هذا يناقش مسألة الظاهرة الفن الملتزم والهادف، هذا يناقش لوحده حتى لا، لأن هذا كلام طويل لو دخلنا به لا ما خرجنا من نصف ساعة. كذلك هنا عندما أقول مناقشة يعني مناقشة منضبطة بسلوك الطلاب في الصف، ما يصير فوضى وصراخ ومداخلات غير. المسألة الثانية المناقشة منضبطة بالموضوع المحدد حتى لا يضيع الوقت بمواضيع جانبية. إذن المناقشة فيها معنى التفاعل والتشارك ما بين الأستاذ والطلاب. المناقشة تعني مناقشة منضبطة، منضبطة بالموضوع ومنضبطة بمشاركة الطلاب. من الذي يفعل كل هذا؟ الأستاذ. الأستاذ يكون صاحب شخصية، ما يترك الطالب يتحكم بالدرس ويتحكم بالأستاذ. في بعض الطلاب لديهم مهارة بذلك. ونحن عندما كنا طلاب يعني كنا نحاول ذلك. لماذا؟ حتى لا يكثر علينا الأستاذ من الدروس والمعلومات فنأتي إلى الامتحان والمعلومات قليلة. ما السبب؟ أننا أضعنا الوقت معهم في مواضيع جانبية أثناء العام الدراسي. هل هو جميل أن يكون هناك نقاش وحوار، ولكن الأجمل أن يكون منضبط بآداب الحوار والكلام والموضوع المحدث، وإلا حياتا لن توجد شيء من المنهاج. تمام؟ المناقشة، لماذا بعض الأساتذة يخشون من فتح باب المناقشة مع الطلاب؟ لا يكون صراع. أولا تجنب الصراع، تجنب الصراع بينهم أو المصادمة بينه وبين الطلاب. أيضا ما لا يمكن أن يكون الأستاذ ضعيف في المعلومات، في بعض الأحيان يخشى من الأسئلة المحرجة. يمكن ولذلك ما بده يحرج الأستاذ أن يقول لا أعلم. صحيح. يعني هذه الأنفة والمبالغة بالمثالية من الأستاذ ما ليس لا شرعا ولا علميا صح. ما في مانع تقول والله هذه المعلومة فاتتني أو غير متأكد منها، إن شاء الله سأراها في المراجع العلمية. ما بالعكس، عود الطالب أن يكون متواضعا، أن يكون منصاعا في الصواب، لا أن يكذب من أجل أن يظهر نفسه أنه يعرف كل شيء. إذا تجنب النقاش له أسباب كما قلتم، ربما في بعض الأحيان تجنب الصدام مع الطلاب، في بعض الأحيان ضعف معلومات الأستاذ أو شخصية الأستاذ يقول لك إذا أتحت لهم المجال لا أستطيع السيطرة عليهم بعد ذلك. معناته الإشكال ليس بطريقة المناقشة، الإشكال بمن؟ بالأستاذ عنده ضعف شخصية. هنا يكون تقويم التنمية وتقويم كذلك المدرس في مجال التقويم، هو يقاوم نفسه يرى إذا هذه التقنية يعني ناجحة أو لا. تقنية المناقشة؟ نعم نعم تقنية. نعم يعني كيف صحيح عرض الدرس إذا نعم كانت نعم مفيدة أم لا، يعني تقويم ذاتي وتقويم للتلاميذ. أحسن، لأنه عندما يناقشك الطلاب تعرف هل فهموا منك أم لا. إذا فهموا معناته كان أسلوبك ومعلوماتك صحيحة. نعم، لتغيير الأسلوب المرة الجاية. ولكن أختي الكريمة أقول لك حقيقة الأستاذ يحتاج إلى موجه أو إلى مسؤول تربوي يدخل إلى الصف ويتأكد من إعطائه. أنه في النهاية الإنسان لن يستطيع أن يحدد تقويم نفسه. قال لنا هنا ومن عوامل نجاح هذا الأمر الذي هو المناقشة لو سمحت صفحة 41 تقرأ أخي إبراهيم. من عوامل نجاح عنصر المناقشة، تفضل هذا كتابي وأجرك إياه ب50 يورو في الدقيقة. كتاب الأستاذ هذا المناقشة هو العنصر الرئيس في الدرس. نعم. ويستغرق أغلب زمن الحصة. وين هذا؟ مو موجود هذا غير بالجنة. هذا الأستاذ هو الذي يستغرق. هو عبارة عن أسئلة في جزئيات الموضوع. نعم. سواء كان نصا أو أمثلة أو نقاطا، وينبغي تحقق الشروط الواجب توافرها في مثل هذه الأسئلة التي سنذكرها في فصل التقويم بإذن الله. نعم قرأنا. ومن عوامل النجاح ومن عوامل نجاح هذا العنصر هو المناقشة. كيف تنجح المناقشة ما بين الأستاذ والطلاب؟ ومن عوامل نجاح هذا العنصر أولاً قوة معلومات المعلم. نعم. ثانياً تفاعل المعلم مع موضوعه وتفاعله مع طلابه. ثالثاً سيطرته على تلاميذه وقدرته على إدارة الصف. رابعاً جذبه للتلاميذ وشدهم إليه. جيد واضح؟ إذن المناقشة صحيح أنها عنصر مهم في الدرس، ولكن بده يكون حقيقة الأستاذ قادر على إدارة هذه المناقشة، وإلا كما قلنا سيحدث فوضى وسنخرج عن الموضوع الأساسي ونضيع الوقت بما لا يراد. هذا مهم. يعني عندما نقول للأستاذ ينبغي أن يكون درسك تفاعليا هذا الأمر بالضمن ضوابط، وإلا لن ينجح النقاش والحوار. أحيانا يتفادى المناقشة لأجل يمكن، ولكن هذا والله لا أخي شوف لا يغني عن يعني سامحني، إذا لم نكن المناقشة 40% من الوقت 50 خلينا تكون 20، ولكن يكون في شوية قليل من تنشيط الجو، من تحريك الأجواء العلمية. وتسلي هو الأمراض الغربية أكثر من أصحابها. إيه، كثير. وهذا يعني حياة أن يعطي. يعني يخرجون يعني أشخاص لهم شخصية عندها أحسن. عندها مقدرة. أحسن. على الحوار ولكن. يعني هاي الفكرة أنك عندما تتيح الحوار والنقاش مع الطلاب أنت لا تعطيهم. لذلك أنا ماذا قلت؟ الأستاذ يقدم ثلاثة أشياء. يقدم المعلومة، التربية والقيم، تطوير مهارات وإبداعات الطلاب. فأنت عندما تستخدم الأسلوب النقاشي والحواري أنت لم تفيده بمعلومة فقط، وإنما طورته هو كإنسان كشخصية، يجيد الكلام، يجيد الحوار، شخصيته قوية، يجيد أن يدافع عن حقه وأفكاره. فأنت حقيقة هنا أعطيته معلومة، ولكن بنفس الوقت ماذا؟ أنت بنيت شخصية متوازنة متكاملة جيدة. سلبية يعني أكثر مما تكون إيجابية. إذا تعامل معهم بطريقة ماذا؟ تكون سلبية. يعني السلطوية مثلاً. وكمان أشوف من يبالغ بكسر الحواجز بينه وبين الطلاب كمان وش؟ والله أصدقاء. طيب يا أخي أنت بالنهاية أستاذك احترامك. فالأمر يحتاج إلى شد ورخ يعني حقيقة. كمان أخي معاملتهم كأصدقاء ليس كل الطلاب يقدر هذا الاحترام وهذا التواضع من الأستاذ، فبده الأمر يكون بحكمة بالغة، يكون قريب متواضع لطيف مع الطلاب، ولكن في أدب في احترام. يعني سامحني، في مرة من المرات دخلت على أحد الصفوف شاب هو مدرس جديد كان يدرس اللغة العربية، فطلب مني أن أضع بعض الملاحظات على تطوير العمل التعليمي. دخلت على إحدى القاعات، الأستاذ هنا يجلس هذا مثلي، وعلى الطاولة أمامه أكثر من 10 طلاب وطالبات صغار طبعا 7 و8 سنوات، واحدهم يجلس هنا وواحد يجلس فوق رأسي وهنا كلهم هنا فوق الطاولة. طبعاً وأين من يجلس على المقاعد؟ هذه مبالغة بمسألة التقرب والتودد ومصادقة الطلاب، ليس هذا لا يليق لا تربويا ولا ما يليق. والله الطلاب يجلسون أمامك على الكرسي على الطاولة ومتكئون على الكرسي خلفه وبعضهم يضع، يعني ما أمر يحتاج كمان إلى حدود أخوان، يحتاج إلى حدود. الآن أجريت تمهيدا جيدا وجميلا، قدمت المعلومات وعرضتها بطريقة متسلسلة رائعة، أجريت تقويما في كل مرحلة من مراحل الدرس، فتحت مجال وأفسحت مجال للنقاش مع الطلاب. ما هي علامات أن الطلاب فهموا وتأثروا بالدرس؟ عندي علامات ومؤشرات. كيف؟ في جواب، تعطي تطبيق فيجاوب صح جواب على التطبيق ولا على الأسئلة. هذا السؤال ماذا يكون؟ السؤال والجواب غير الاستنتاج. تبغوا الاستنتاج له طريقة، لأن الاستنتاج هو مثل تدبر وتأمل القرآن الكريم واستخراج واستنباط المعلومات. هذا يدور على مرحلة متقدمة من فهم الطلاب، إنه استطاع أن يستخلص، أن يستنتج، أن يأخذ معلومة من هذا الدرس. عندما تحدثه مثلاً عن آداب البيت وتقول له ماذا نستفيد ونستنتج من هذا الدرس، الاستنتاج هو أن يكون قادر على استخراج تقديم معلومة، سواء كانت هذه المعلومة نظرية ولا تطبيقية. الاستنباط هو مرحلة متقدمة من الفهم، لأنه يدل على أنه فهم، تأثر، استطاع أن يأخذ عبرة، فائدة، معلومة، تطبيقا عمليا من هذه المعلومات التي قدمتها. واضح إخواني وأخواتي؟ إذن الاستنباط حتى هو دليل عندما يكون الطالب قادر على استنباط. الاستنباط يعني استخراج المعلومات، استفادة فوائد، سواء هذه الفوائد كما قلنا معلومات نظرية يعني قيم، ولا كان تطبيق سلوك. مثلا بر الوالدين، عند بعد انتهاء درس بر الوالدين قلت الآن نريد الفوائد والعبر وما يؤخذ وما يستنبط من الدرس. ماذا يمكن أن يقول لك الطالب؟ مثلا لو أنا الآن بعد أن درستكم بر الوالدين طلبت منكم، ماذا يمكن أن تقول لي مثلا بر الوالدين؟ ماذا استفدت؟ ماذا استنبط؟ مثلا تطبيق نظري أو عملي؟ قلت لي والله مساعدة الوالدين في أعمال البيت، هذا استنباط لتطبيق عملي لمفهوم البر. كان معه يعني عنده مشكلة معه، هو يتم مباشرة. أيوة، يقول لك أيوة. استسماح الوالد وتطيب الخاطر، وأقول لك يقول لك حسن الكلام معهما، هذا هو فهم حتى، وأعطى مثال تطبيقي للبر. مثلا لو قال لك بر الوالدين فريضة إسلامية، هذا الذي استفدته من الدرس، وأعطى معلومة تطبيقية ولا نظرية؟ أختي لو قلت للطلاب ما هي الفوائد والعبر والعظات التي أخذتموها من بحث بر الوالدين، فقال لك بر الوالدين فريضة إسلامية، هذه الفائدة التي استنبطها، هذه الفائدة نظرية ولا تطبيقية؟ هي معلومة مجردة نظرية ولا فيها شيء عملي تطبيقي؟ بر الوالدين فريضة إسلامية نظرية. أحسنت، لأنه عبارة عن حكم فريضة. أما لو قال لك تقبيل يد الوالدين، مساعدتهما في أعمال البيت، حسن اختيار الكلمات عند مخاطبتهما، هذا كله تطبيقي. أحسنت، استنباط لأمور تطبيقية، هذا دليل فهمي. فإذا أعطاك الطالب أو الطالبة استنباطا سواء عملية أو نظرية، هذا يدل على فهم الطلاب، على أنك استطعت تقديم المعلومة بشكل صحيح. الاستنباط إذا هو استخراج الفوائد، هو الخلاصة، الاستنتاج. هذا نفس الشيء، متقارب، هي عملية عقلية. الاستنتاج يظهر بعدة صور: إعطاء الفوائد، إعطاء خلاصة، مقارنة شيء بشيء، هذا كله على مراحل الفهم. الاستنتاج، الاستنباط، وهذا. أقرأ. تفضلي. الاستنتاج. وهو الخروج من الموضوع بجملة من الفوائد التي ترتبط بحياة التلاميذ ومجتمعهم، يضعها المعلم في ذهنه ويحاول تحفيز أذهان التلاميذ الوصول إليها بأنفسهم، يكون أثرها أقوى في النفوس وتمثلها أشد. أحسن. يعني أثناء الدرس كان عندي قيم وفوائد علمية وتربوية عم أطرحها، وركزت عليها أثناء الدرس، فلما طلبت من الطلاب أن يعطوني شيئا من الاستنباطات والاستنتاجات والفوائد والحكم والعبار، وجدتهم تلفظوا ببعض الأفكار التي أنا ألقيت. هذا دليل أن الرسالة وصلت كملخص. أحسن، كرسالة وصلت، جيد. أيضا التطبيق ماذا يمثل؟ أي جانب من جوانب التقويم؟ كأن ربط الموضوع بالواقع. التطبيق ربط الموضوع بالواقع يعني. التطبيق هو عمل، يعني شيء عملي. التطبيق هو القدرة على تحويل الأفكار والتوجيهات التي أخذها الطالب إلى شيء عملي واقعي يمكن أن ينفذ. التطبيق والتنفيذ، التطبيق العملي، وهذا يبين مدى فهم التلاميذ. يبين فهم ويبين مدى قدرته على ربط المعلومات العامة بالحياة. نحن عندنا مشكلة، كيف هذه الأفكار المجردة أن أستفيد منها في واقع اليوم؟ عندما أقول مثلا حقوق الجار، يمكن أن يقول لك من الاستنباطات حق كرام الجار فريضة إسلامية، يجب إكرام الجار بعدم إزعاجه بالأصوات وكذا. طب هذا كله كلام نظري، نحتاج إلى كلام يدل على أنه استطاع أن يحول هذه التوجيهات الإسلامية إلى واقع، عندما يقول لك مثلا عدم رفع صوت التلفزيون أو المذياع في البيت كي لا نزعج الجيران، هذا تطبيق للمعلومة، واضح؟ هذا مهم جدا لكي يكون الطالب قادر على الاستفادة من المعلومات في الحياة اليومية. أقرأ أنا أخي خامسا التطبيق، وهو ربط الموضوع بواقع حياة التلاميذ، وذلك من خلال الجانب الذي يعالج هذا الموضوع، والتنبيه إلى الأخطاء والمزالق التي يقع فيها الناس وتخالف ما يتعلمه التلاميذ في هذا الموضوع. مثلا عند التعرض لصفة الصلاة يتم التنبيه إلى الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها بعض المسلمين كالتأخر عن الذهاب إلى المسجد حتى سماع الإقامة ومسابقة الإمام وطريقة السجود وطريقة السجود على الأنف فقط أو على الجبهة فقط وغير ذلك من الأخطاء. وعند تدريس موضوع بر الوالدين يركز المعلم على بعض التصرفات التي قد تصدر من الأبناء وهم يعتقدون عدم تعارضها مع بر الوالدين كالتضجر والتأفف عند أمر الوالدين له بإحضار شيء أو عمل شيء أو الانتباه إلى مشاهدة المباريات في التلفاز وعدم قضاء حوائج الوالدين. أخواني مسألة أنه المدرس يكون قادر على ربط المعلومة بالحياة، هذه مهارة كبيرة جدا. بعض المدرسين هو مجرد ممثل، تعرف الممثل؟ هو يؤدي الكلمات والحركات التي يطلبها منه المخرج. بعض المدرسين هو ممثل، يعني هو فقط يلقي المعلومات الموجودة في الدرس، هذا ليس بنجاح. أنه إحنا كما قلنا التعليم هو عملية هادفة، صح؟ لها مقاصدها. إذا لم أغير بأفكار وسلوك الطلاب والمستمعين معناته أنا ما استفدت شيء، وهذا الذي لا يجيده كثير من المتكلمين. هي مسألة لذلك يقول لك يا أخي والله هي معلوماتكم الإسلامية جميلة، بس أنتم دائما غرقانين بالمثالية، تقولي يعني أنتم قوات. عندما نسمع من أحدكم عن مفهوم الدولة في الإسلام نشعر أننا في المدينة الفاضلة، صح؟ ثم لا نجد عندكم هذا الأمر على الواقع، أو لسه أو حتى ما عندكم برامج عملية وتطبيقية لهذه الأفكار الجميلة، ما أروح لك. وذلك لاحظوا إخواني الآن كل الحملة والحروب موجهة للنماذج العملية لمبادئ الإسلام، لا يريدون أي نموذج إسلامي ناجح حتى لا يقولون أن أفكار الإسلام تحولت إلى دولة ناجحة. لأن الحرب على مين؟ ماليزيا، إندونيسيا، تركيا. ماليزيا وأندونيسيا ب 2007 سووا الإفلاس الكبير تبع النمور الآسيوية السبعة، تذكرون؟ نام الأندونيسيون والماليزيون ليلا، استيقظوا صباحا وقد خسروا 40% من قيمة العملة. ما السبب؟ بعض الدول تحركت الأرصدة العالمية والبورصات، كان متعمد، كان أكثر شيء موجه الأمر لإندونيسيا وماليزيا، وتأثرت بها تايلاند وتأثرت بها تايوان، ولكن كانت الحرب موجهة لمن؟ للدول التي ابتدأت حركة النهضة والتقدم والحضارة بها من الدول الإسلامية. ثم الآن العصر الحديث وتركيا، لماذا لا يتوجهون إلى دول أخرى؟ لا حتى تونس لا يريدونها الآن، كونه أنا استطعت أن تخرج من من من من, من أزمة كبيرة، هي مسألة التفاهم بين التيارات الكثيرة إلى حد ما، وحاولوا أن يتعاونوا لإنشاء مثلا مشروع وطني إلى حين استقرار البلاد وإيجاد المشاكل الأساسية الحالية، حتى هذا لا يعجبهم. انظري الآن أن يدعون إلى عندكم إلى انتخابات مبكرة، صح؟ ما السبب؟ أنه في أزمة، أنه في شيطنة لبعض القوى السياسية وفي تحريض حتى لا تبقى دولة مستقرة ويمكن أن تنهض، أن عندهم أساسيات يمكن أن ينهضوا من خلالها. فهنا الإشكال، ليس كل مدرس قادر على أن يحول هذه القيم والأفكار والمعلومات الجيدة إلى تطبيقات يمكن الاستفادة منها في الحياة. فأنت كمدرس، كمربي، كمعلم في المسجد، في الجامعة، في المدرسة، ينبغي أول ما تفكر به عند إلقاء الدرس ما هي الأمثلة، النماذج التطبيقية التي يمكن أن تنير للطلاب هذه المعلومات من خلالها. واضح؟ هل من سؤال؟ هذه أهم المعلومات حول أركان العامة للدرس. التقويم تحدثنا عنه، التقويم هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة التي يختبر بها الأستاذ فهم الطلاب عبر كل مرحلة من مراحل الدرس، ولا يقتصر على الطريقة التقليدية القديمة بوضع الأسئلة آخر الدرس. هل من سؤال إخواني؟ الكتاب معكم، من يقرأ شيء لا يفهمه يسألني إن شاء الله درس القادم، والحمد لله. كيف وجدتم هذه المعلومات مهمة؟ نعم. أنا أرى أنها عنصر نجاح لكل من يتصدى لخطاب الناس وكلامهم. شكرا لك. كم دقيقة؟ حسبونا كم؟ أرجو أن تطبقوا هذه الخبرات. من لديه خطبة جمعة يجرب هذه الطريقة، من يدرس فتيات أو طلاب صغار يجربها، من يلقي محاضرة يجربها، من يترجم نص أو مقال يرتب الأفكار به بشكل متسلسل وجربوها، تلاقي أنت ارتحت بالإلقاء ونسبة الفائدة عند الطلاب إن شاء الله. يلا ارتاح. أرجعنا. تزلي وتقوطي.